هلا يا مصطفى، اهلا بك دينا. كيفك النهارده؟ عندنا اخبار كتير. صحيح، سياسه بالزبط. وصحه، وكمان اخبار اجتماعيه، فعندنا تنوع مختلف. صحيح، رح نحكيهم اليوم في بودكاست مركز الاخبار من اخبار الان. حكون معكم انا دينا الحراني، وانا مصطفى نصر الدين، والى التفاصيل. اهلا وسهلا فيكم. طبعا امبارح كان عام على حرب غزة، حيث تغيرت معالم القطاع الفلسطيني تماما، فيما يشعر سكانه بالإرهاق جراء النزوح ونقص المواد الأساسية في غياب أي نهاية في الأفق. طبعا انت عارفة دينا، يعني لغاية دلوقتي ما فيش أي هدنة تم انعكاس بنودها على أرض الواقع. صحيح. تنهي هذا الصراع، باستثناء هدنة واحدة كانت في نوفمبر الماضي اللي تم فيها تبادل العديد من الأسرى بين الطرفين. لكن على أرض الواقع الحرب مش بس ما وقفتش، هي اتسعت رقعتها وشملت لبنان، وفي أطراف كتير دخلت فيه هذه صح الحرب. صحيح مصطفى. فهو مثل ما أنت حكيت، وتكميل على كلامك، فيما قصفت القوات الإسرائيلية حي في غزة الاثنين، يقول خالد الهواجري عايشون حالة رعب وكأنه اليوم الأول من الحرب، في وقت تحيي الدولة العبرية ذكرى هجوم حماس. أضاف الهواجري، الذي اضطر للنزوح 10 مرات مع أفراد عائلته 7 على مدى العام الماضي: عشنا في رعب الليلة الماضية من قصف طيران المروحيات وقذائف الدبابات، لم تهدأ أبدا. هذا هو الحال على مدار 12 شهرا في جميع أنحاء غزة. صحيح. نعم. صحيح. ومن قطاع غزة نذهب إلى خبر آخر، خبر متعلق بالصحة، يعني خبر بصراحة أذهلني. تتصوري 10 ملايين حالات جديدة تشخص بالخرف سنويا؟ 10 مليون بشكل سنوي بيتم تشخيصهم بالإصابة بالزهايمر. طب شو هالعوامل اللي بتأدي لهالشي؟ هقولك، ده وفقا لدراسة أمريكية أظهرت أن كبار السن الذين يتعرضون لإصابات بسبب السقوط هم أكثر عرضة للإصابة بالخرف خلال عام من وقوع الحادث، مقارنة بأشخاص في نفس العمر ممن يعانون من أنواع أخرى من الإصابات الجسدية. نعم. وكمان مصطفى، يعني أنا قرأت عن هالموضوع، بس بيقول لك أنه لا تثبت النتائج اللي توصل إليها فريق من الباحثين في الولايات المتحدة أنه سقوط أو السقوط يساهم في الإصابة بالخرف، على الرغم من أنه لا يمكن استبعاد ذلك أيضا حتى الآن، لكنها تشير إلى أن السقوط قد يكون مؤشرا مبكرا على تدهور حالة الدماغ اللي بتؤدي للإصابة بمرض الزهايمر وأنواع الخرف الأخرى. يعني نستعيذ بالله كده من هذا المرض، لأنه صحيح. مرض تخيلي كده تصحي متبقيش عارفة نفسك، أو صحيح. مش عارفة اللي حواليك، مش عارفة ممتلكاتك، أنت وين، أنت مين أصلا. صحيح معك. نذهب لخبر آخر. نعم، خلينا نروح للخبر. برنامج إزرع الإمارات. صحيح. نعم. أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، البرنامج الوطني إزرع الإمارات، واللي بيضم عدة مبادرات تدعم توجيهات دولة الإمارات للتنمية الزراعية وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام. جاء ذلك خلال ترأس اجتماع لمجلس الوزراء بمنطقة المرموم في دبي، بحضور الشيخ منصور بن زايد النهيان، نائب الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، والشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، والفريق الشيخ سيف بن زايد النهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية. صحيح. وقال الشيخ محمد بن راشد في تغريدة عبر منصة إكس: الإخوة والأخوات، نطلق اليوم برنامجا وطنيا لتنشيط وتحفيز القطاع الزراعي في دولة الإمارات، وذلك ضمن اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء بمزارع المرموم. دينا، الجدير بالذكر أن البرنامج الوطني أزرع الإمارات هدفه مواصلة إرث زايد رحمة الله ووصيته في تشجير وتخدير وتعمير أرض الإمارات بالزراعة. البرنامج الوطني هدفه نشر ثقافة الزراعة في كل مدرسة وبيت وفي أجيالنا الجديدة. صحيح. يعني الحقيقة الإمارات كل مدى بتضرب مثل ونموذج للدولة التي يعني تبذل كثار جهدها في صحيح. تحقيق التوازن البيئي ومحاربة ومكافحة أزمة المناخ. 100% صحيح نعم. مصطفى. نروح مصطفى للأخبار الرياضية اللي أنا ما كتير إلي فيها. مبابي في مرمى الانتقادات بسبب تفضيل ريال مدريد على فرنسا، شو القصة؟ القصة إن كيليان مبابي بيواجه انتقادات في بلاده بسبب غيابه عن مباراتي فرنسا المقبلتين في دوري الأمم الأوروبية أمام إسرائيل وبلجيكا، رغم إمكانية مشاركته مع ريال مدريد. وتعرض المهاجم لإصابة عضلية الشهر الماضي، لكنه عاد إلى الملعب من مقاعد البدلاء خلال هزيمة ناديه في دوري أبطال أوروبا أمام ليلة الأربعاء الماضي. صحيح. استبعد مدرب منتخب فرنسا دي دي بي ديشامب مبابي من التشكيلة التي أعلنها الخميس، قائلا إن اللاعب البالغ من العمر 25 عاما يفتقر إلى التحضير، حيث خاض عددا قليلا للغاية من المباريات. نعم، وشارك مبابي أساسيا مع ريال مدريد في فوزه على فياريال في الدوري الإسباني يوم السبت. ماكسيم بوسيس لاعب منتخب فرنسا السابق قال لصحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية: إما أنك مصاب ولا تلعب مع ناديك ولا يتم استدعائك للمنتخب الوطني تابع، ولكن عندما تدخل كبديل في دوري أبطال أوروبا وتبدأ مباراة بالدوري فإن الأمور تصبح غامضة. إنه لاعب مميز، لقد عرفنا ذلك مع ميشيل بلاتيني عندما كنا نريد معنا رغم إصابته. يعني هذا الخبر يعني بالتأكيد يهم جمهور السحر المستديرة الكرة، وسنرى كيف سيتصرف خلال المباريات المقبلة لدينا. وبهيك مصطفى وبهيك مستمعينا بنكون وصلنا لآخر أخبارنا اليوم من بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. كنت معكم أنا دينا الحوراني وأنا مصطفى نصر الدين. شكرا لكم، حياتنا في أمان الله.